السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الكرام في السيرة الأدبية، ولا زال حديثنا موصولا مع الدكتور أحمد درويش. حياك الله أبا هشام. بارك الله فيك وحياك. كنا وقفنا في الحلقة الماضية على مشارف الانتقال من بيئة إلى بيئة مغايرة تماما. نعم. أسلت لعابي وأنت تصف بعض بيئتها وأجزائها ومناطقها وطقوسها، سنتدرج فيها قليلا قليلا، وهي بيئة الانتقال من مصر إلى باريس. نعم. الابتعاث حصل فيه نوع تعثر بسبب الأحداث السياسية. نعم. ثم جلست فترة من الزمن، ثم هبت رياح الذكرى. نريد أن تحدثنا عن هذا التعثر ثم الانتقال. هذا صحيح. يعني أنا كنت خرجت من الجامعة كما أشرنا من قبل سنة 67، وهذه كانت سنة النكسة كما نقول. تخرجنا ورياح الحرب تدق والقنابل تدوي أثناء جلسات الامتحان. وأذكر والقنابل تدق طبعا، لأن كان الامتحان في شهر يونيو والحرب قامت في 5 يونيو. كنا قد أنهينا معظم مواد الامتحان، ومن المصادفات العجيبة أن يوم الخامس من يونيو كانت عندنا مادة اللغة العبرية نمتحن فيها في الليسانس. دخلنا الامتحان في 9 صباحا وبدأنا نرتب أوراقنا والإجابات ومشاكل، وفي نص الامتحان سمعنا طيران والقنابل والدوي وتساءلنا. كان الجو متوترا قبلها بطبيعة الحال، ودخل أستاذ اللغة العبرية متحمسا للمحاضرة، حضرت امتحان، وقال لنا مبروك الجيوش العربية دخلت تل أبيب. فانفك العقد وصرخ واحد كان بجانبي، يبدو أنه كان فلسطيني، انقلوني إلى الجبهة الحقوني. وأنا مشكلتي الأساسية وقتها الورقة في السؤال الرابع، لأنني لم أكن أريد أن يضيع مني شيء. قلت إن الصراخ لن يحل مشكلة الحرب الآن، لكن ضياع الورقة. وناديت المراقب، قلت له أرجوك أسكت هذا الفتى الصارخ وخذوه إلى أي جبهة ودعوني أنا أكمل امتحاني. وبالفعل أكملت ورقتي وخرجنا، لكن بعدها ألغي الامتحانات، بقيت الامتحانات وأجلت إلى ما بعد الحرب. لكن هم أننا خرجنا من الامتحانات وانتهت، والحرب وقعت والهزيمة وقعت والدنيا مشكلة والميزانيات كل شيء. بالمناسبة يعني بين الحديث هذا، أنت يوم ذكرت الاختبار أنت أشرت أنك تعاني من رداءة الخط. هل كان هذا يسبب لك عقبة عند جدا الأساتذة؟ كان هذا يسبب لي عقبة كبرى، خاصة أن الذين يتنافسون معي خططون. كان منهم الناس الذين كانوا يكتبون الإعلانات لي في الانتخابات أثناء الثانوي، في عندهم أناقة، وأنا سريع الكتابة ونقاطي توضح في أي مكان على القارئ أن يوزعها كما يشاء، والسين تكون سطوة الأشياء. وأنا أذكر أن الدكتور كمال بشر أطال الله بقاءه كان أستاذا لنا، درس لنا علم اللغة، وهو الآن في نحو 95. مر علي أثناء جلسة الامتحان ووقف ورائي وأخذ يقرأ في الورقة ويقول لي كلامك كويس لكن خطك وحش. يعني كيف أعطيك 20 من 20؟ تعلم يا ولد التنظيم. أنا في وسط هذه الزبعة تعلمت شيء، لكن أعلم أنني لن أستطيع أن أغير في بين عشية وضحاها خطي ويصير منسقا وكذا. فكنت أفعل ماذا؟ عندما يأتيني السؤال أتأمل أولا الأسئلة تأملا هادئا جدا، وقبل أن أشرع أعرف خريطة الإجابة، وأكتب بخط في منتهى التأنق والوضوح. السؤال الأول، تتضمن الإجابة عن هذا السؤال التعرض للنقاط التالية. واحد اثنين اثنين تساوي الف ب ثلاثة فيها الف ب ج أربعة. هذا شيء أكتبه في غاية الوضوح، فعندما يقرأه الأستاذ يعرف أنه أمام ورقة غير عادية، يعرف فكرة الإجابة كاملة من أربعة سطور منظمة. ثم أقول وتفصيل ذلك كالآتي، وتبدأ النقاط تتدحرج والكلمات تذهب، لكن تكون الخسائر قليلة. خلاص الأستاذ يعني يستطيع أن يعرف أن الفكرة واضحة في ذهن الطالب وأن أشياء أخرى خانته. لأجل هذا كان هذا يعرضني للتذبذب في الدرجات أحيانا، تضيع هنا وهنا، لكن الحمد لله عندما جاءت السنة الرابعة هي السنة الحاسمة كنا نذاكر مذاكرة جيدة جدا، بمعنى لا تفوتنا الدقائق. وأنا أذكر أنه قبيل الامتحان في السنة النهائية نحن الطلاب المتنافسين في الأولوية طبعا هذا يخبي شيء وهذا يقول أنه لم يذاكر وهذا يقول كذا، يعني إيه، وهذه مسألة غير مهمة، يعني يبدأ المكر. لكن بدأنا ندخل في حوار حول ما الذي فهمناه جيدا فنبدأ، وقلنا دعونا يعني يسأل واحد ما أهم نقطة هنا، ما أهم نقطة هناك، ما الذي قاله فلان، ما الذي لم يتركه فلان. اقترحت عليهم أن نقول عبارات، وأن نقول هذه العبارة جاءت في أي كتاب وبأي مناسبة. وكان من السهل على بعض العبارات أن تخمن حتى من مضمونها لأي علم تنتمي. فإذا قلت اتصل الأدب العربي بالفرنسي ولا الأدب المقارن، يعني خلاص عرفنا من هذه المسألة. وإذا قلنا تتكون الكلمة من مورفيم وفونيم ويقول لك هذا علم اللغة وفي كتاب كذا وكذا وكذا. أنا قلت لهم ما رأيكم في عبارة لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه؟ أين جاءت هذه العبارة في مقرراتنا؟ قالوا يبدو أنها مرت. قال بعضهم في الفلسفة، في المنطق، في كتاب التاريخ. أخذنا نلف وندور لم يهتدوا، قالوا بالفعل عندنا لكن أين لم نعرف. كلنا أنت، قلت لهم في مذكرات التربية العسكرية والشويش همام يعودنا على فكرة التمسك بالبندقية أثناء التنشين، علمنا أن لكل فعل رد فعل، ولم تكن العسكرية مطلوبة في المذاكرة لكن كنا نذاكرها بالمرة لكي لا يفلت منا شيء. كان هذا هو النسق، لكن مع ذلك كان هناك حرص على أن تكون درجة الإلمام مرتبطة بدرجة المناقشة، درجة أننا كنا نناقش الأساتذة في آرائهم ونقول هذا نعتقد أنه من الأفضل يكون كذا وهذا كذا وكذا. فصارت الأمور والحمد لله في التخرج على خير ما يرام، وكانت نتيجتي الامتياز وكنت الأول. وكان العميد وقتها هو الدكتور محمود قاسم، هذا العميد المهيب الذي كان صارما وكان واسع الأفق. وعندما جاءت النتيجة كانت دفعتنا شديدة التميز، كنا 300 في المقدمة، جاء 6 حصلوا على مرتبة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وتدرجت الدرجات بجيد جدا بجيد جدا كذا حتى غطت 100 الأوائل. بعد مرور فترة من الزمن هذه الدفعة 300 حصل منها نحو 150 على الدكتوراه ما شاء الله، وأصبح منها عمداء نحو 20 في جامعات العالم العربي كله. المهم أننا عندما تخرجنا كان الدكتور قاسم في إجازة، وجاء وكيله وقال أنا ذهبت إلى الجامعة. نحن ذهبنا إلى الكلية نسأل عن درجات المعيدين، وفي الجامعات المصرية من الأشياء المستقيمة والمنضبطة حتى الآن أن الناس يأخذون بترتيب درجاتهم. هذه مسألة ليس فيها أي تدخل آخر، أنت الأول فأنت أولى الناس، وأنت الثاني وأنت الثالث، لا ليس هناك عوامل أخرى. هذا يضبط الأمور أفضل من أن نقول ندخل في اختبار شخصي أو ندخل في كذا، ربما تحدث بعض الخلل. لكن فجاء الوكيل وقد سألت في الجامعة فقيل لا لا لن نستطيع أن نأخذ إلا 2، ليس عندنا إلا درجتين فقط، نستطيع أن نعيد 2 من أوائل الخريجين والباقون عليهم أن يذهبوا فيبحثوا أنفسهم عن عمل. والله مع أنهم متميزين. وكان شيء هذا شيئا. جاء قاسم من الأجازة بعد أسبوعين أو ثلاثة واستقبلنا وقال لابد أن أحصل لكل صاحب امتياز على درجة، هذا وعد مني، ستعينون جميعا، لكن لأني الجاب الكلية الدراعية عندنا شديد التنوع، عندنا أقسام للنقد الأدبي والأدب المقارن هذا قسم، ولتاريخ الأدب والنصوص هذا قسم، والنحو والصرف والعروض هذا قسم، والعلوم اللغة والدراسات السامية هذا قسم، وللتاريخ الإسلامي هذا قسم، وللفلسفة الإسلامية هذا قسم، وللشريعة الإسلامية هذا قسم، وندرس نحن جميع هذه المناهج، فأنت معرض لأن ترشح في أي قسم. قال العبيد أريد أن يكتب كل واحد منكم 3 رغبات وأرى كيف تتحقق، وسأراعي في المسألة الترتيب العام والترتيب الخاص. كان هناك درجة واحدة مطروحة للنقد الأدبي الذي هو هوايتك والذي هوايتي وهو هواية الآخرين أيضا، الجميع يريدون أن يتقاتلوا على هذه الدرجة. فأنا قلت فحللت من كتبت ورقة فيها 3 سطور، الرغبة الأولى النقد الأدبي والأدب المقارن، الرغبة الثانية النقد الأدبي والأدب المقارن، الثالثة النقد الأدبي مصر وخسر. وأنا أعلم بالتخطيط أنني أنا الأول وأنني واخذ في هذه المادة 19 من 20، إذن فتمت الاستجابة لنا وبدأنا نمارس عملنا، لكن نفسنا مكسورة من أنه قيل لنا لا أمل في البعثات، لن تستطيعوا أن تخرجوا بعثات، فميزانية الدولة الخارجية الآن ضعيفة، والعلاقات مع أوروبا مضطربة قليلا، ولم يكن أمام الناس إلا بعض منح تأتي من الاتحاد السوفيتي أو أوروبا الشرقية، وكانت منح طيبة في مجال الدراسات العلمية، لكن مجال الدراسات الأدبية عندنا والنقد وتاريخ الأدب والنصوص لم تكن هذه هي البلاد المناسبة، فانتظرنا، لكن شرعنا في مرحلة الماجستير حتى تم إنجاز الرسالة في نحو 6 سنوات. أنت كنت ترغب أن تكون الماجستير والدكتوراه هناك؟ أنا كنت أريد أن أسافر لكي أولا أكسر حاجز اللغة، كان هذا شيئا هاما عندي، لكن كنت أخاف من أن يوصلوني إلى فرنسا. أي أنت ففرنسا كانت مقبرة المبعوثين. فرنسا كان فيها نظام بطيء ومتعمق. الفكرة عند الفرنسيين أنه كانت عندهم 3 درجات من الدكتوراه. عندهم الدكتوراه تتوج المرحلة الثالثة، تسمى الدكتوراه المرحلة الثالثة، وتأخذ كأنها بعد الليسانس بين الماجستير والدكتوراه كما عهدنا نحن، تسمى الدكتوراه التروازي بسيكل. ثم هناك دكتوراه تسمى دكتوراه الجامعة، دكتوراه يونيفرستي، وهذه خاصة بالضيوف الأجانب، يراعى فيها نوع من التساهل مع الضيوف. ومن العجيب أن هذه التي حصل عليها طه حسين في عصره أخذ دكتوراه الجامعة فقط، وهناك الدكتوراه الرسمية وهي دكتوراه الدولة، دكتوراه ديتاه. هذه الدكتوراه الفرنسيون أنفسهم لا ينتظرون الحصول عليها للتعيين في الجامعة، يبدأون عملهم مدرسين في الجامعة من دكتوراه المرحلة الثالثة تروازيم سيكل أو الجامعة، ويختار موضوعا يتأنق فيه، يجلس معه 7 سنوات 10 سنوات لكي يخرج موضوعا يكون الموضوع. وكثير جدا من الدراسات التي اشتهر بها المستشرقون مثلا تمت بناء على هذا. بلاشير يصنع دراسات عن المتنبي تستغرق 10 سنوات أو 12 سنة فيكون كتابا عظيما. شارل بيلا يكتب عن الجاحظ في سنوات طويلة طويلة فتكون دكتوراه دولة عنده من أشهر الأشياء. ماسينيون يكتب عن الحلاق وهكذا. قانون البعثات عندنا يقول اذهبوا فحصلوا على دكتوراه الدولة، ومعنى ذلك أن عليك أن تجلس زمنا طويلا ولا تحصل على دكتوراه الدولة حتى تمر بهذه الأنواع من الدكتوراه أو تختارها مباشرة. لا، أنت تمر الأول باختبارات في اللغة وفي الدبلوم وفي شهادتك وكذا، ثم تسجل دكتوراه دولة. يعني لا يشترط في تسجيل دكتوراه الدولة المرور بالدكتوراه، ليست متعاقبة. ولو أردت أن تختار منها اخترت. لا، تختار تلك التي لم تعين بها، هذه المشكلة. أن القانون من الناحية الثانية يقول لك أن بس لك يتحقق هدفها إذا حصلت على دكتوراه الدولة. فالناس يذهبون إلى دكتوراه الدولة، يذهبون ويختفون. نبحث عن أين فلان يقال في دكتوراه الدولة ومتى يعود. بعضهم كان قد عاد قبلنا مباشرة قبل أن يسافر، واحد بعد 14 سنة يدرس في الفلسفة، وعاد رجلا محطما على قريب من المعاش. قلنا ماذا سيفعل هذا؟ وعاد واحد آخر بعد 11 عاما. وكانت هناك سيدة رأيناها في عندما ذهبنا لندرس، جلست 18 عاما تدرس الدكتوراه، شاب شعرها وانتهت منها كل ملامح الشباب، وما تزال تدرس أوديب، وتدرس موضوع أوديب في الدراسات اليونانية والفرنسية والمصرية والعربية، وكيف تحرك، وانتهى عمره بهذه الطريقة. من أجل ذلك أنت كنت تريد إنجلترا. كنا نريد إنجلترا سريعة ومركزة، وأساتذتنا الذين جاءوا منها يعطونا نموذجا طيبا. لكن على أي حال، عندما حجبت البعثات عنا حوالي 7 سنوات، حجبت، أخذنا الماجستير والناس انطلقوا أخذوا الدكتوراه وعينوا. لكن لماذا كان توجه الدولة يعني في الجملة كان متوجه لفرنسا أكثر شيء؟ يعني قبلة مصر فرنسا. العلاقة الثقافية بين مصر وفرنسا شديدة القدم، ومنذ القرن 19، منذ جاء رفاعة الطهطاوي في عهد محمد علي وذهب إلى فرنسا، تشكلت علاقة ثقافية حتى على مستوى العامية المصرية. كثير من الكلمات تسربت، الكلمات الفرنسية للتعبير عن أشياء لم تستطع إنجلترا عندما جاءت إلى مصر واحتلتها أن تغيرها. لدرجة أن من الطرائف أن المصريين، طبعا الإنجليز كانوا يحاربون فكرة اللغة الفرنسية في مصر، يريدون أن تسود الإنجليزية. المصريون سموا إنجلترا بالاسم الفرنسي، يعني كلمة إنجلترا نفسها هي التسمية الفرنسية لإنجلاند. الله. لأن هي المسألة، أن المسألة هي أرض الإنجليز، ففي الإنجليزية يقال إنجلاند، في الأنلاند هي أرض، في الفرنسية أرض هي تير، فالإنجليزية الفرنسية نقول لانجلتير، يعني أرض الإنجليز. فالمصريون أغاظوا الإنجليز فسموا بلادهم بالاسم الفرنسي، وظل كل الذين يسعون بالحس الوطني أصحاب ثقافة فرنسية في مصر، بدءا من مصطفى كامل وسعد الزغلول، وظل كل رواد الأدب العربي في مصر من أصحاب الثقافة الفرنسية، بدءا من رفاعة الطهطاوي إلى أحمد شوقي الذي كتب مسرحياته الأولى وهو في فرنسا، إلى توفيق الحكيم الذي استن تجديد المسرح من فرنسا، إلى طه حسين، إلى محمود تيمور، إلى كل هؤلاء. فهناك نوع من الزخم في الثقافة العميقة مع فرنسا. وأعتقد أنه أيضا فرنسا بالنسبة للعلوم الأدبية رائدة أكثر من دون شك. يعني في اللغة الفرنسية كانت لغة الصفوة في كل أنحاء العالم، حتى في المناطق التي تم احتلالها من الإنجليز تظل لغتها. وهي طبعا هم كانوا يعتقدون أنفسهم هم فقط أصحاب الأدب الراقي والأدب الرفيع والجو المتفتح، وهذه مسائل ثبت أن العالم كله مليء بهذه الثقافة. جميل. على أي حال، ظللت بعد أن أخذت الماجستير وسجلت الدكتوراه وكدت أنتهي منها، وفجأة فتحت أبواب البعثات وجاء الخيار الصعب. أولا هناك أناس كثيرون معطلون، فتقدم الناس لكي يرتبوا في الصفوف. وقال لي أحد الناس: أنت الآن تغامر بأن تفقد نحو 10 سنوات من عمرك الوظيفي، لأن المسألة ببساطة جدا، أنك لو ذهبت الآن إلى بعثة ستبدأ من الصفر، ستمكث في البعثة نحو 7-8 سنوات، تتعلم اللغة، تناقش، تأخذ. إذا عدت بعد 8 سنوات أو 10 سنوات كما عاد السابقون عليك، ستعين في نقطة مدرس. إذا صبرت عاما واحدا هنا أخذت الدكتوراه، ستعين مدرس. معنى ذلك أنك ستفقد هذه المرحلة الوظيفية، وستعود فتجد تلاميذك أصبحوا أسبق منك في الترتيب الوظيفي. ومع ذلك أنا كنت مصر، قلت يعوض الله الأمر ليكن. تقدمت إلى البعثة مع الآخرين، في كان واحد أظن قبلك أو طبعا جاء ترتيبي الثاني، جئت احتياطي. والأول هذا رحمه الله كان غير واضح، هو على وشك الدكتوراه هو أيضا، ولا يريد أن يفقد مدة زمنية في ذهابه إلى بعثة، لكن أيضا لا يريد أن يفقد ميزة أنه مرشح لبعثة. وكان هؤلاء المرشحون في الدفعة الأولى تدللهم الدولة، يذهبون لزيارة السد العالي، لأسوان، للقناة. ما الهدف من هذا؟ أنا يوم قرأتها كنت أفكر الهدف هل هو يزودونكم تماما. هو الفكرة الأولى، لأن هؤلاء للمرة الأولى يبدأ مبعوثون يذهبون إلى دول أوروبا بعد انقطاع نحو 10 سنوات. هؤلاء ينبغي أن يكونوا طريقة مثقفين ثقافة قومية، يعني هم سفراء لبلادهم، فيبدأ أن يزودوا بأحدث ما لديها وكذا وكذا. صاحبنا كان يفعل هذا ويكمل في رسالته، يعني كان رجل هنا ورجل هنا، رجل كأنه هنا كأنه يموت غدا، وهنا كأنه يعيش أبدا. وأنت معلق. وأنا معلق. سافر كل الناس إلا هو، ومضى عام، وكادت البعثة تضيع منا نحن اثنين. فعندما تحركت وأثرت المسألة وطلبت، خيروه بين أن يسافر الآن أو يسقط حقه، أو يتنازل عن البعثة فتعطى للمرشح الاحتياطي، ثم يرسل هو عاما لما يسمى بجمع المادة العلمية. فصنع هذه الأخيرة، وكان هذا من سوى. قيل لي: الآن عليك أن تسافر. قلت لهم: أنا غير مستعد. لم قالوا كلمة واحدة: سافر تريد ولا نغل إلى فرنسا. قالوا: لابد من السفر إلى فرنسا، هو المكان المحبوس. فسافرت في تجربة كانت شاقة فعلا. لم أكن أولا قد تعلمت اللغة، ولا درست كورسات ولا درست. قالوا: سنتسامح، سيذهبون بك إلى مدرسة وتتصرف. كنت في مرحلة وظيفية متأخرة. قالوا: شوف عليك السفر. فقلت: على بركة الله. ابنتك الأولى رشا، كانت رشا قد ولدت منذ عامين تقريبا وتنتظر. كنت وأنا هشام في الطريق، لأنه ولد بعدنا. عمرك تقريبا كم كان؟ أنا كان عمري وقتها 30 عاما، كنت في 30. وأيضا كان تصوري أن مشقة التعلم من جديد والمجهود الجديد كان يمكن أن يبدأ قبل هذا 5-6 سنوات بس. لكن قلت: لا بد مما ليس منه بد. فقررت السفر، وبدأت أستعد للاستعداد السريع لكل كانت هذه المرة الأولى تسافر فيها أساسا. وأنا عندي مشكلة: كيف سأسافر وأركب الطائرة وأذهب إلى باريس؟ لا أعرف أحدا في باريس ولا أي مكان. قابلني صديق جزائري في القاهرة وأعطاني عنوانا ظللت أحتفظ به في جيبي حتى تمزق ولم أجد. عنوان لشارع في باريس، كيف ما عند أحد سكن عند أحد، لم أعثر على أحد. ركبت الطائرة، أول مرة تركب الطائرة، وتمتمت وحوقلت وسبحت، ومضت الأمور الأولى بسلام. لكنني أنا حريص عندما أنزل أن أجد من أمليه تلغراف يقول لأهلي في القاهرة: وصلت باريس بسلامة الله. لا أنا حتى لا أعرف كيف أكتبها. المشكلة على كل حال وجدت من ساعدني وأرسلني، وبدأت التجارب الغريب المنبهر بالمدينة للمرة الأولى لا يعرف شيئا، وليس أحد في استقبالنا، ولا السفارة أرسلت أحدا، ولا أحد حجز شيء كان فوضى كبيرة أصلحت فيما بعد. وأنت على ما تذكر جئتم على وجه إجازة. تماما دخلنا على إجازة نهاية الأسبوع، هنالك السبت والأحد إجازة، إجازة أسبوعية في أوروبا، ونحن سافرنا يوم الجمعة. فوصلنا هناك عصرا، كانت السفارة كان كل شيء، فأصبح على أي أحد أن ينتظر الفرج يوم الاثنين إن شاء الله بعد 3 أيام. بحثنا في البداية لا نعلم كيف حتى نجد سكنا. خلى المطار في البداية أفهمونا أن هناك حافلات يمكن أن تنقل الركاب تابعة للمطار من المطار إلى مكان في وسط باريس يسمى لزانفاليد، قبر نابليون، محطة استقبال كبيرة، هناك يمكن أن يتفرع منها إنسان قريب من وسط البلد فيجد مسكنا يتحرك. ذهبنا مع هؤلاء وفتحوا لنا صناديق، حملوا أمتعتنا، قالوا تحركوا براحتكم وعندما تجدون مسكنا تعالوا لأمتعتكم. حاولنا في ليلة بائسة. تعبتم. كنا مجموعة. ومعكم واحد معاه زوجته عريس. عريس. وهذه المشكلة عروسة. العروسة التي تريد أن تقضي شهر العسل في باريس. ولبسوها ملابس ضيقة وحذاء ضيق وكي ومشينا وبكت وأصبحت الدنيا. كيف نجد مكانا أولا للعروسة لكي تلبس. ظللنا حتى انتصف الليل ونحن كنا قد وصلنا في الساعة 4 عصرا لا نجد مسكنا، لأننا أيضا نتحرك بجماعة، فإذا رأنا حتى صاحب الفندق يخاف يعني كيف سأجد سكن لهؤلاء العشر. إلى أن دلنا أحد الناس على أن نذهب للمدينة الجامعية الدولية وفيها بيوت كثيرة، البيت الهندي والبيت الأمريكي والبيت الإيراني والبيت الكذا، بيوت كثيرة، فيمكن أن نذهب إلى أي بيت ونطلب حجرة. ذهبنا فقالوا أن كل الأشياء ممتلئة، وأنا أذكر أننا تعبنا وجلسنا في المدخل على مقاعد، ودخل كان هذا في البيت الهندي، ودخل علينا طالب هندي لا أنسى ملامحه، لطيف جدا بلحية خفيفة، وسأل فعرف المشكلة، فقال كنا قد وصلنا إلى 4 من التائهين بعد أن أسكننا العريس وعروسه. أنتم كنتم تبرعتم أو آثرتم العروس والعريس. عندما وجدنا حجرة قلنا احملوا عن هؤلاء والباقي. قال هذا الشاب الهندي عندي حجرة واحدة صغيرة تخصني، تعالوا فاجلسوا فيها حتى الصباح وأنا سأذهب إلى حجرة صديقي لكي أنام عنده، لكن إذا جاء الصباح المبكر فعليكم أن تتفضلوا مشكورين، لأن المفتش المسكن لو جاء فوجدكم سيلغي إقامتي. وجلسنا ليلة شبه جالسين، وخرجنا في الصباح الباكر، وكان هذا أول صباح نقابل به باريس بنداها ورائحة ورودها وتفاحها المنشور على سياراتها والناس الذين يهرعون إلى أعمالهم، وكان شيئا عظيما. كنا متعبين وما زالت فقد ظللنا نمشي، وأنا أذكر أول مرة نجد فيها شيء كان عصر ذلك اليوم، يعني بعد 24 ساعة وجدنا حجرة قريبة من برج إيفل وبدأنا الإقامة في باريس منذ هذه اللحظة.